والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وليس له التصرف إلا على الاحتياط كالوكيل، لأنه وكيل رب المال، إلا أن له شراء المعيب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وليس له التصرف إلا على الاحتياط. هذا الفصل في بيان ما يسوق للمضارب أن يفعله وما لا يسوق له. وليس له الضمير يعود إلى المضارب العامل، ليس له التصرف إلا على الاحتياط، يعني يهتم بالعمل هذا ولا يعمل الأشياء التي فيها مخاطرة وإن كان فيها ربح أكثر. فمثلا إذا كان هناك طريقان، طريق آمن وطريق مخوف، ونفقة الآمن أكثر ونفقة المخوف أو الربح المتوقع منه إن سلم أكثر، النفقة أقل والربح أكثر، فهل له أن يسلك الطريق المخوف ليتحرى الربح الأكثر؟ لا، ليس له ذلك. وإن ساغ له أن يخاطر في ماله هو، لكن مال المضاربة لا، ما يعمل إلا بالأحوط. إذا كان المشتري اثنان، واحد يشتري لكن بربح قليل وينقد الثمن أو يعطيه غدا أو بعد غد، وآخر يشتري السلعة بثمن أكثر لكن محتمل أن يأكل الثمن والربح معا، فهل يسوق له أن يبيع بربح أكثر على من قد لا يسلم الثمن؟ لا يسوق له ذلك. وإن ساغ له في ماله فلا يسوق له في مال المضاربة، لأن أكثر ما يؤكل الحريص من ناحية حرصه وطمعه. يأتيه شخص يشتري العشرة مثلا بأحد عشر ما يوافق، فإذا جاءه من يدفع 13 و14 فرح به، ثم لا يدفع من الثمن شيئا، يطمعه في الأول في الربح الكثير ثم لا يدفع شيء، هذه مخاطرة. وكذلك وسيلة النقل، إذا كان هناك وسيلة نقل آمنة ونفقتها أكثر، وسيلة نقل مخوفة ونفقتها أقل، فيجب عليه أن يتخذ وسيلة النقل الآمنة ولا يحمل بضاعته في وسيلة النقل المخوفة وإن قلت أجرتها. وليس له التصرف إلا على سبيل الاحتياط. أما في ماله فيتصرف كيفما شاء، أما إذا تصرف على غير الاحتياط وحصل تلف فإنه يضمن، لأنه تساهل وفرط. يقول: كالوكيل. الوكيل ما يتصرف إلا على سبيل الاحتياط، لأن الوكيل يتصرف في غير ماله، فإذا كان المرء يتصرف في ماله فله أن يخاطر فيه، لكن يتصرف في مال الغير لا، يحفظ مال الغير ويسعى في الربح له وإن قل مع الأمان، إلا أن له الشراء. نعم، اقرأ. إلا أن له شراء المعيب، لأن مقصودها الربح، وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة إلا أن له يختلف العامل في المضاربة عن الوكيل في أن الوكيل ليس له أن يشتري المعيب، فإن اشترى المعيب مع علمه بذلك فلا يلزم موكله أن يأخذها، يقول لك يا أخي أنا ما كلفتك في شراء معيب، أنا أريد شيء سليم. أما المضارب فلا بأس عليه أن يشتري المعيب. لما؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق واضح، لأن الوكيل يشتري لموكله شيئا يستبقيه، ومن أراد استبقاء البضاعة أيا كانت ما يريد معيب. العادة والأصل والعرف على أن من أراد القنية ما يبحث عن معيب ويريد السليم من العيب، بخلاف العامل في المضاربة فإنه يشتري الحاجة والبضاعة والسلعة لا للقنية والاستمرار وإنما للربح، وقد يربح في المعيب أكثر مما يربح في السليم، لكن لاحظ أنه بشرط أن يبين العيب، يحرم عليه أن يغش في العيب. لكن مثلا إذا اشترى هناك عين بضاعة بعشرة وهي سليمة ووجد مثلها فيها شيء من المعيب بستة فاشتراها لأجل أن يبيعها كذلك معيبة، وكثير من الناس يرغب فيما قل ثمنه، يقول بدل ما هذه عشرة نشتريها بعشرة بيعها بأحد عشر، والأخرى معيبة نشتريها بستة قد نبيعها بثمانية، مع بيان العيب. فالربح قد يكون في المعيب أكثر منه في السليم، ولهذا قالوا المضارب يختلف عن الوكيل في أن المضارب له أن يشتري المعيب، لأن المضارب هدفه الربح، بخلاف الوكيل فالوكيل موكله الغالب أنه يريد الاستمرار في هذه العين والاستبقاء لها. فللمضارب أن يشتري المعيب ولا لوم عليه، بشرط ألا يكون مغشوش هو في العيب وأن لا يغش به هو، يكون الأمر واضح. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا البائع والمشتري، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الواجب على البائع والمشتري أن يبينا ما في السلعة من العيب. وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة، فإن الشراء فيها يراد للقنية، فإن اشترى شيئا فبان معيبا فله رده. فإن اشترى المضارب شيئا ما لم يتبين فيه عيب، ثم بعدما اشتراه تبين أنه معيب، فهل له أن يرده أو ينتظر حتى يستأذن صاحب المال؟ بل له رده، لأنه نائب عن صاحب المال في كل شيء. فإذا اشترى المعيب بدون علم، أما إذا اشتراه على أنه معيب فليس له رده، لأن المعيب إذا اشتراه الإنسان وبين له العيب فليس له رده، خلاص أنت أقدمت على هذا المعيب وتعرف أن هذا المعيب نزل شيء من القيمة، بيع عليك بثمانين مثلا ولو كان سليم لكانت قيمة 120، فأنت ما اشتريته بثمانين إلا لأنه معيب، لكن شيء اشتريته بمئة على أنه سليم ثم لما فتشت فيه وجدته معيبا، فهل للمضارب أن يرده أم يقال له ارجع إلى صاحب المال؟ لا، بل له أن يرده لأنه نائب عنه في هذا الشيء. فإن اختلف هو ورب المال في رده فعلى ما فيه النظر، لأن المقصود الحظ لهما، فإذا اختلف قدم الأحظ. فإن اختلف هو ورب المال في رده فعلى ما فيه النظر، يعني اشترى شيئا لم يعلم بعيبه، اشتراه بمئة لم يعلم بعيبه ثم تبين أنه معيب، فقال لصاحبه يا أخي سلعتك التي اشتريت منك فيها عيب وما أخبرتني عنه ولا يجوز لك ذلك، فقال أحسبها عليك بدل المئة بثمانين ولا تردها، فقال لابد من ردها. جاء صاحب المال قال لا يا أخي لا تردها، ماذا منزل لنا 20 فيها أصبحت 80 فنحن إن شاء الله سنربح فيها فلا تردها. قال الرجل المضارب ما دام غشني في أول الأمر لازم أردها عليه، فاختلف المضارب ورب المال، رب المال يقول اقبلها والمضارب يقول لا أردها لابد من ردها، أو العكس، أو المضارب يقول نقبلها ما دام نزل لنا 20 وأصبحت 80 نقبلها، ويقول رب المال لا ما دام هذا الشيء مبدأه من الغش أنا ما أرضى أن يدخل مالي ولا بد من ردها. يعني اختلف الاثنان المضارب ورب المال. القول قول من؟ نقول لا قول هذا ولا قول هذا، وإنما نعرض على أهل الصنف أيهما أصلح، رد هذه السلعة ما دام أن الرجل غش فيها نعطيه درس ويتأدب ما يتعود للغش، يعرف أنه إذا غش في سلعة ستعاد عليه، أم إن الأحظ قبوله ما دام أنه نزل 20% وأصبحت 80 ونحن نبحث عن الربح ممكن نبيعها مع بيان العيب 90؟ من يقبل قوله من الاثنين يرجع إلى أهل النظر وأهل الصنف، نقول ما ترون أيها أحسن، ردها وأخذ الدراهم أم قبولها ما دام خفض من القيمة، أيهن أقرب للربح؟ أننا نبحث عن الربح لكن نريد الربح الحلال ولا نريد أن نغش مثل ما غشنا، لا نبي نبين السلعة نقول هذه فيها كذا وكذا، فيرجع إلى أهل النظر في هذا إذا اختلف الاثنين، لأن كل واحد له حظ وقد يكون له هدف، كل واحد له هدف والمصلحة مشتركة بينهما، فلا نقبل قول هذا ولا نقبل قول هذا وإنما نرجع إلى أهل النظر، نقول أيهما أربح للرجلين؟ قالوا لا قبولها ماذا من نزل 80، هو لو أصلا باعها معيبة لجابت 90، لكن نظرا لكونه أخفى العيب ثم أردتم الرد نزل أكثر من المستحق ونزل لكم 20 وممكن تبيعونه 90 أنتم، فنقول إذن أخذها أولى. إذا قال أهل النظر لا هذه معيبة وغش فيها الرجل، ثم لما راجعتموه وأردتم ردها عليه نزل لكم 20، إذا عرضتوها في السوق ما تجيب إلا 70، سمع عنها أنها معيبة ولن يقبلها أحد وتستخسرون فيها، نقول لا إذن الأفضل الرد والراحة منها. هذا النظر، النظر إلى أهل النظر وأهل الصنف وأهل المعرفة في السوق، أيهما أربح للعامل ورب المال، قبولها بعيبها مع أخذ النسبة أو ردها على صاحبها أو لا؟ أحيانا يقول قبولها لأنها ستربحكم إن شاء الله، وأحيانا يقولون لا، هذه سمع عنها أنها ردت وأنها كذا وأنها كذا وستكون فيها الخسارة إن قبلتموها. فنرجع إلى أهل النظر ونأخذ بقولهم ولا نقبل قول هذا ولا قول هذا. فإن اختلف، فإذا اختلف هو ورب المال في رده فعلى ما فيه النظر، لأن المقصود الحظ لهما، فإذا اختلف قدم الأحظ الذي فيه مصلحة لهما. نعم. فصل. فإن اشترى من يعتق على رب المال من يعتق على رب المال صح، لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه، كالذي نذر رب المال عتقه ويعتق. فصل. فإن اشترى، من هو؟ العامل. من يعتق على رب المال صح. من هو الذي يعتق على رب المال؟ الرجل زيد أعطى بكر 100,000 ريال، قال تأجر بها 100,000 لزيد، وبكر هو العامل بالتجارة المضارب. دخل بكر السوق فوجد رقيق وزوجته وابنه وبنته يحرج عليهم في السوق، رجل وزوجته وابنه وبنته، عائلة كاملة، وينادى عليهم 95,000 المجموعة، لأن ما كل يتحمل يشتري الأربعة جميع. ففرح العامل لما رأى هؤلاء الأسرة يباعون، فتقدم وزاد إلى 100,000 لأن معه 100,000. فقيل له لك 100,000، فاشتراهم. اشترى رقيق وزوجته وابنه وبنته، 4 ب100,000. هو في ظنه أنه سيبيعهم على واحد واحد، يفرقهم ويربح فيهم ربح كثير، لأن الرجل سيساوي 40-50 والمرأة قريب من ذلك، والابن والابن والبنت كل واحد له سعر، وهكذا. فاستلمهم وساقهم معه إلى بيت رب المال، قال جئت لك بخير، أسرة كاملة ب100,000 الذي أعطيتني. فحينما أبصرهم رب المال إذا هذا أبوه الرقيق، والرقيقة أمه، والابن أخوه، والبنت أخته، هؤلاء بمجرد الشراء يعتقون، والرجل تو عتق قريب ويريد أن يجمع مال حتى ينتفع، فإذا بماله دفعة واحدة ذهب قيمة لأبيه وأمه وأخته وأخيه، لأن الشراء ليس للعامل، اللي شراهم العامل ما يعرفهم، والشراء لرب المال، الدراهم دراهم رب المال. وإذا اشترى المرء ذا محرم منه عتق بمجرد شراءه، اشترى أباه عتق، اشترى ابنه عتق، اشترى أخته عتقت، اشترى عمته عتقت، ما يصلح أن الرجل يسترق محارمه. فما الحكم؟ هل الشراء فيه شيء يصح أو الشراء ما يصح؟ وهل يعتقون يذهب رأس المال دفعة واحدة؟ ما الحكم؟ قال رحمه الله: فإن اشترى من يعتق على رب المال صح، يعني الشراء صحيح لأنه شراء في وسط السوق ما في إشكال، لأنه مال متقوم الذي هو الأب والأم والبنت والولد، هؤلاء مال، إما شراهم بكر شراهم غيره، قابل للعقود يعني هم معروضين للبيع وبيعهم صحيح، فصح شراؤه الذي هو بكر، شرى هؤلاء الأرقى بمال زيد الذي هو ابنهما صح الشراء، مثل لو نذر رب المال عتقه. قال مثلا رب المال هذا الرقيق عند زيد رجل صالح ويسابقنا إلى المسجد وفيه خير ويسعى في نفع المحتاجين، لله علي إن اشتريته فهو عتيق لوجه الله، هذا رجل صالح، لله علي إن اشتريته أو إن دخل في ملكي فهو حر لوجه الله، فاشتراه عامله بماله يعتق لأنه قد نذر عتقه. وكذلك هنا اشترى أباه وأمه ويعتق على ويعتق وعلى العامل الضمان، من تكون عليه 100,000 الأب والأم والبنت والولد يعتقون، ومن يضمن القيمة العامل هو الذي ورط صاحبه. يقول اشتريت أبي وأمي وأخي وأختي فعتقوا علي فأفسدت مالي، معي 100,000، أو شكت أن أكون من التجار، فإذا بي دفعة واحدة في لحظة واحدة ما بقي معي ولا درهم، ووالدي ووالدتي أرقى عند فلان هو محسن إليهم وأتوقع أنه يعتقهم لو طال الزمن، لكنك أنت استعجلت واشتريتهم، لو أبقيتهم عنده هو على وشك سيعتقهم. من يكون يضمن 100,000 هذه؟ العامل يضمنها لأنه ضيع مال صاحبه دفعة واحدة ما بقي شيء، وعلى العامل الضمان لأنه اشترى له من يعتق عليه، كأنه خسر في ماله كله. نعم. عالم أو لم يعلم، قد يقول العامل ما أدريت أنا أنهم أبوك وأمك ولا عندي أي علم، نقول مهما يكون أنت الذي ضيعت مال صاحبك بدون مقابل يعود إليه. علم. وعلى العامل الضمان علم أو لم يعلم، لأن مال المضاربة تلف بتفريطه، بتفريطه بكونه اشترى من يعتق على رب المال. نعم. وفي قدر ما يضمن وجهان، أحدهما ثمنه لأنه فات فيه، والثاني قيمته لأنها التالفة. وفي قدر ما يضمن، هذا العامل يبي يضمن الآن وألزمه صاحب المال بالضمان، اختلف هو وإياه عند الضمان، والتزم العامل الآن عرف أنه تورط وأنه سيضمن، لكن ماذا يضمن؟ يضمن الثمن الذي دفع 100,000، أو يضمن القيمة التي لو نودي عليهم بها لا دفعت لهم؟ قولان، وإلا الضمان استقر على العامل. ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ هناك فرق، قد يقول لك قائل هذا ثمنه كذا أو قيمته كذا، ثمنه الذي دفع فيه، هو اشترى هؤلاء الأسرة 100,000 هذا الثمن، وكان يتوقع أنه ينقلهم الأسرة بكاملهم، ولا عاد بالتفريق ما يلزم، ينقل الأسرة بكاملها ويبيع في محل آخر 120. يقول له رب المال أنت اشتريت 100، لكن لو بعنا الوالد والوالدة وكذا في سوق كذا، في سوق فيه حركة للرقيق، لجاءوا 150,000، فأنت اضمن لي 150,000 لأنك فوتها علي. يقول هل يضمن الثمن الذي دفعه 100,000 أو يضمن القيمة التي ممكن أن تباع فيها 150,000 أو 120,000؟ قولان، أحدهما ثمنه لأنه فات فيه، والثاني قيمته لأنها التالفة، يعني لما عتق تلفت القيمة التي يفكرون في بيعهم بها. نعم. وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور فلم يضمن. كما وقال أبو بكر من أئمة الحنابلة إن لم يعلم لم يضمن، يقول كيف تغرمون العامل وهو يبحث عن الربح المسكين وما يعلم أن هذه الأسرة أو هذا الأب أو هذه الأم أو هذا الأخ أو هذا الأخت إخوان أو أب وأم لرب المال، ما يدري. يقول إذا لم يعلم فلا يضمن لأنه ما غش، بخلاف ما إذا علم أنه أبوه فهو الذي ضيع القيمة والثمن بتعمده. فأبو بكر يقول نفرق بين أن يكون العامل اشتراهم عن علم إنهم أهل لرب المال فهذا يضمن لأنه الذي فوت القيمة، وإن لم يعلم يعني جهل على أنه يطلب الربح، فكيف يكون يطلب الربح 5,000 أو 10,000 أو 2,000 أو 3,000 ثم نغرمه 100,000 جميع؟ يقول إذا لم يعلم فنعذره، والعتق يعتقون على رب المال. وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور فلم يضمن، كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه. مثل لو اشترى معيب لم يعلم عيبه ما يضمن هذا العيب هو لأنه مجتهد. نعم. ويتخرج ألا يصح شراؤه لأن الإذن تقيد بالعرف لما لم يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غيره. ويتخرج على هذا القول أنه نقول كل الشراء غير صحيح، لأن نقول هذا العامل الذي شرى هؤلاء وعتقوا ما أذن له في ذلك لأنه مأذون له في شراء ما يربح، وهذا لا ربح فيه أبدا إلا ربح الآخرة، وإنما فيه الخسارة ذهاب 100,000 دفعة واحدة، فيكون الشراء من أصله غير صحيح. يتخرج ويحتمل أن يكون الشراء نفسه غير صحيح فتعاد الأسرة على بائعها ولا يعتقون على رب المال ولا يلزم العامل بشيء لأنه ما أذن له بشراء هؤلاء، ولأنه تقيد بما يظن الحظ فيه وهذا لا حظ للتجارة فيه. ولأنه قيد يعني العامل عامل المضاربة مقيول له احرص على ما يربح، رغبتنا حنا في الربح احرص والجزاء الاخروي هذا نعرفه له طريق اخر، لكن في التجارة احرص على الربح، لا تغش ولا تخن ولا تكذب لكن احرص على الربح، نحن نريد الربح وما يتوفر لدينا من ربح ان شاء الله ننفق منه في سبيل الله، لكن في بيعنا وشرائنا يعرفوننا الناس بالتساهل وأننا نبيع السلعة بأقل من ثمنها وكذا، ما نريد هذا، نريد الربح مثل الناس. فيحتمل أن يكون أصل شراء هذه الأسرة غير صحيح لأنه لا ربح في شرائها. نعم. ولأنه تقيد بما يظن الحظ فيه وهذا لا حظ للتجارة فيه، ولهذا جعلناه مفرطا وألزمناه الضمان. ألزمناه الضمان يعني عند تصحيح البيع، لكن يحتمل ألا يصح البيع فلا يلزم ضمان، تعاد الأسرة على بائعها الأول. وإن اشترى زوجة رب المال أو زوج ربة المال صح، وانفسخ النكاح لملكه إياه، فإن كان قبل الدخول فعلى العامل نصف الصداق لأنه أفسد نكاحه فأشبه من أفسده بالرضاع. وإن اشترى العامل زوجة رب المال، رب المال تزوج أمه لسبب من الأسباب، متى يسوء للرجل أن يتزوج أمه؟ إذا لم يجد مهر حرة ولم يستطع ثمن أمه، فله أن يتزوج حرة أمه حتى وإن كانت ثانية أو ثالثة أو رابعة، له أن يتزوج زوجة ثانية أو ثالثة ورابعة، إما بهذين الشرطين: ألا يجد مهر حرة ولا يستطيع ثمن أمة، وإلا ما دام يستطيع أن يتزوج حرة وتغنيه فيقال له تزوج حرة ولا تتزوج أمة، تزوج حرة ما كفته يريد أخرى ولا يستطيع أن يتزوج أخرى فيتزوج أمة، تزوج حرة ووجد أمة تباع وعنده قيمتها وسيدها يريد تزويجها وبيعها، فهل له أن يتزوجها وهو يجد ثمنها؟ لا، ما يجوز له، لأنه إذا تزوجها أصبح أولاده أرقى، الأولاد كما تقدم لنا في الفرائض تبعا لأمهم حرية ورقة، فالأم رقيقة والحر والرجل من علية القوم، فتزوج أمه فنتج أولاده أرقى يباعون ويشترون إنهم تبعا لأمهم، فلا يسوغ للحر أن يتزوج أمة إلا بشرطين: ألا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة، فله أن يتزوج أمة، يعني فرق بين تزوج الأمة وبين شراء الأمة، شراء الأمة له مطلقة، وإذا اشترى الأمة له أن يستمتع بها وتكون فراشا له وتنجب له وتكون أم ولد، لكن إذا صارت أمة لغيره ما يسوغ له أن يتزوجها زواج، لأن زواجه بها يجعل أولاده أرقى لسيدها، لسيد هذه الأمة. وفي هذه الحال اشترى هذا الرجل تزوج أمة، ثم صاحب المال الذي عنده، صاحب العمل الذي دفع له رب المال المال مضاربة، ذهب للسوق ووجد زوجة صاحبه تباع فاشتراها، اشتراها بماذا؟ بمال صاحب المال، وهي زوجة صاحب المال، فأصبحت ملكا له فانفسق النكاح، أو المرأة أعطته الدراهم يشتغل بها بضاعة ومضاربة فدخل السوق فوجد زوجها يباع فاشتراه، اشتراه بمال من؟ بمال امرأته، فينفسخ النكاح في الحالين. إذا ملك أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ النكاح، إذا ملكت المرأة زوجها انفسخ النكاح ولا معاشرة بينهما، وإذا ملك الزوج زوجته انفسخ النكاح وأصبحت تصح أن تكون فراشا له لأن أمة له أصبحت ملكه. فإن كان بعد الدخول ينفسخ النكاح ولا يلزم أحدهما شيء، وإن كان قبل الدخول لزم العامل نصف المهر، لأنه أفسد النكاح قبل الدخول، وإذا فسد النكاح قبل الدخول فيلزم نصف المهر. وهذه الأمثلة والصور من المؤلف رحمه الله تعالى كانت سائرة ودارجة في وقتهم، فيمثل فيما يدور حولهم ليفهم الطلبة ما يباع ويشترى بين أيديهم. وأما الآن إلا إن فتح الله على المسلمين باب الجهاد في سبيل الله واسترقوا الكفار من السبي، وحصل مثل ما حصل في الصدر الأول البيع والشراء للإماء بيعا صحيحا لا إشكال فيه، فلا حرج، لأن بيع الرقة وشراءهم لا إشكال فيه إذا كان الرق صحيح ونزيه، سببه الكفر. فكان في الصدر الأول الرق سببه الكفر، كفر هذا الرجل واسترقاقه أو أبوه أو جده أو جد جده. فأصل الرق للمرء وما تناسل منه بسبب الكفر، وهذا هو الرق الشرعي. وأما الرق الذي كان قبل سنوات هنا وفي بعض البلاد ما كان رق شرعي، أكثره سرقة، لأن فيه تجار الرقيق معروفون يذهبون إلى الأماكن الناعية والبعيدة، وما استطرفوا من طفل أو طفلة سرقوه ثم جاءوا به إلى الأسواق التي تشترى فيها الرقيق وباعوه وحر. فلذا رأى ولاة الأمر في ذلك الوقت تحرير ما بأيدي الناس من الأرقة، لأنهم ما يعرف أنهم رق شرعي، وعرف أن هذا مسروق من كذا وهذا مسروق من كذا. وبعضهم كما يتحدث يقول خرج من أهله يذهب إلى المدرسة معه لوح يقرأ فيه، فإذا به ينقل من بلد إلى بلد إلى بلد حتى يباع في أقصى مكان. يقول أعرف نفسي ذهبت من أهلي للمدرسة فاختطفت ثم جيء بي وبيع في أماكن متعددة من مكان إلى مكان حتى صار في يدي رجل صالح فأعتقه. فكان هذا الرق مو شرعي ولو صحيح. الرق الشرعي هو أن يستولي المسلمون على رجال ونساء وأطفال الكفار بسبب كفرهم، ثم يقسم الإمام الأرقى على الغانمين على المجاهدين في سبيل الله. ثم من جاءه امرأة فله أن بعد أن يستبرئها أن يستمتع بها، وله أن يزوجها، وله أن يبيعها. ومن صار نصيبه غلام له أن يستخدمه وله أن يبيعه، وهكذا. هذا هو الرق الشرعي، سببه الكفر لا السرقة. فأشبه، فإذا كان بعد الدخول فلا شيء حينئذ، يفسد النكاح ويبطل. وإن كان قبل الدخول فكذلك، فسد النكاح وعلى العامل نصف المهر لأنه فوته على صاحبه. أشبه الرضاع، يعني من أفسد نكاح رجل بإرضاع زوجته فعليه نصف المهر. كأن يكون رجل مثلا كبير يتزوج بنت صغيرة ترضع، فتأخذ زوجة أخيه هذه الطفلة وترضعها، فأفسدت نكاحها من أخ زوجها، لأن زوجها أصبح عما لها، لأن اللبن لأخيه، وأرضعت هذه الطفلة زوجة أخيه فأصبح عما لها. فمن يضمن المهر؟ الذي يلزم إعادته الذي هو النصف يلزم زوجة الأخ هذه التي أرضعت زوجة أخي زوجها، لأنه أصبح عمًا لزوجته من الرضاعة ففسد النكاح، فعلى المرأة المرضعة نصف المهر لأنها أفسدت النكاح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.